الذين صبروا على ربهم يتوكلون يا عبادي الذين كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا مأثرة ها فإياي فاعبدون فإياي فاعبدون Yeah. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وهو السميع Thank you. جزاك خير. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس فأنا يؤفكون ولئن سألتهم من خلق ليقولن الله فأنى يؤفكون. اي والله مش حكايه بقول ولا انسى الكلام يا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله يزيك من نعيم ورب روحت فأنا يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء إن الله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى فأحيا به الأرض قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. متفق الراجل طيب وراجل عظيم وانت عظيم وعايزين نسمع وبلدنا ازاي تشجعها كده يعني بتشجع كده هادي انما بلد امينه وطيبه بتاخد فكره عنها يعني ام القرى يا شيخ عطيه بلدنا بلد امينه وطيبه قوي حمد وش ام القرى من حولها وانت يا بلدنا لا مش النبي يا خرابي حلو قوي اجدع سماع في الدنيا بتتكلموه الله